يقول: وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدعة على خمسة أقسام واجبة، لا توجد بدعة واجبة في الإسلام، ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر، والله أعلم. نعم، نقول أن الشرع قد جاء بالنهي عن البدع، وأن الابتداع في الدين أمر خطير جدا، وأن الابتداع طريقة تخالف طريقة الرسل. يقول: قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمر للحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا، وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، والله أعلم. ثم قال: فصل: ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. طبعا البشاشة في الوجه هو من التبسم، والتبسم فيه ثواب عظيم وإدخال السرور للمسلم. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذ الإنسان لا يترك باب من أبواب المعروف إلا ويفعل. حديث عظيم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، حديث عظيم هذا، وفيه بيان أن الإنسان لا يفرط في عمل صالح أبدا. يقول: وروينا في كتاب ابن السني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة، تكاشر مقصود به التبسم، تناثرت خطاياهما بينهما. الحديث هذا ضعيف، وفيه علل عدة، فيه أبو بلج، وفيه ابن أبي الشعثاء مجهول وقد اضطرب في اسمه، والخبر فيه عدة علل. وقال المنذري في إسناده: اضطراب. يقول: في رواية: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله تعالى واستغفر غفر الله عز وجل لهما، والحكم عليه كالحكم على سابقه. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين متحابين في الله تعالى يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وهذا الخبر منكر، وفيه عدة علل. وروينا فيه عن أنس أيضا قال: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا منكر وإسناده ضعيف. ثم قال النووي: فصل: ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد. قال: ويدل عليه ما قدمناه في الفصلين المتقدمين من حديث أنس وقوله: أينحني له؟ قال: لا. يقول النووي: وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأتي له معارض فلا مصير إلى مخالفته. طب الانحناء للآخرين لا يجوز، له باب خطير جدا، ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال. يعني لو فرضنا وجد هذا الفعل من أحد فلا حجة بفعله، إنما

فصل. إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمسه لكل مرة إلى أن يبلغ 3 مرات. روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم. هذا لفظ رواية مسلم. وأما رواية أبي داود الترمذي فقال قال سلمة عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، اللهم ارحمنا في هذه الساعة يا رب. ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله هذا رجل مذكوم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد الله بن رفاعة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس 3 فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. يقول فهو حديث ضعيف. قال فيه الترمذي حديث غريب وإسناده مجهول. يقول وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله، يعني هو ربما يريد سليمان بن أبي داود الحرام، وباقي إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليشمته يليسه وإن زاد على 3 فهو مذكوم ولا يشمت بعد 3. واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي أي صاحب كتاب أحكام القرآن قيل يقال له في الثانية إنك مذكوم، وقيل يقال له في الثالثة، وقيل في الرابعة، والأصح أنه في الثالثة. قال والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل فإذا كان مرضا فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت لأنه أحق بالدعاء من غيره، فالجواب أنه يستحب أن يدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت. ثم قال فصل. إذا عطس ولم يحمد الله فقد قدمنا أنه لا يشمت، وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمتهم، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أن يشمته من سمعه دون غيره. وحكى ابن العربي خلافا في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت صاحبهم، فقيل يشمته لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، وقيل لا لأنه لم يسمعه، فلما يكون لم يسمعه يعني لا يجب عليه الأمر، فالأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل على شغل الذمة. ثم قال واعلم أنه إذا لم يحمد أصلا يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد. أنت كنت جالس وأخوك عطس ولم يحمد الله فذكره بحمد الله، هذا هو الحق والمختار، هذا هو المختار. وقد روينا في معالم السنن للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النخعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وقال ابن العربي لا يفعل هذا، وزعم أنه جهل من فاعله وأخطأ في زعمه، بل الصواب استحبابه لما ذكرناه، وبالله التوفيق. فصل. إذا عطس يهودي. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله تعالى، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني هم لا يريدون الدعاء لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأجل أن يقول له يهديكم الله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في مسند أبي يعلى الموصلي حفظ الله الموصل وأهلها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. يقول كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية ابن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشامين، وقد روى هذا الحديث عن معاوية ابن يحيى الشامي. فصل إذا تثاءب، فالسنة أن يرد ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدمناه، والسنة أن يضع يده على فيه لما رويناه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. قلت وسواء كان التثاءب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.